ولذلك قالوا كما قلت قالوا سبحان الله اكتشف غياب الهدهد مع صغر حجم الهدهد وعدم الالتفات إليه في وسط هذه المملكة الكبيرة وهذا الجيش العظيم، ولكن هذا إن دل فإنما يدلل على يقظة وتيقظ سيدنا سليمان. وهكذا ينبغي أن يكون الحاكم العادل، وحسبنا الله ونعم الوكيل فيمن ضيعوا الرعية ولم يلتفتوا إلى شؤونها. أيضا كما قلت في قول الهدهد وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وقبل ذلك يقول له أحط بما لم تحط به. قلت لكم في هذا دليل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، فمملكة سبأ تعتبر قريبة من سيدنا سليمان، ومع هذا خفي عليه ما هو فيها وما يدور فيها، لأن الأنبياء أو أي مخلوق من مخلوقات الله لا يستطيع أن يصل إلى علم الغيب إلا بما شاء الله له أن يصل إليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى حتى الأنبياء لا يطلعهم على الغيب كله، وإنما يطلعهم على الغيب بالقدر الذي يشاء ويرضى، بالقدر الذي يشاء ويرضى. فهو سيدنا سليمان لا يعلم الغيب، والجن كذلك كما قلنا، وهذه أيضا كانت مع سيدنا سليمان، ظهر أنهم لا يعلمون الغيب. وسيدنا موسى في واقعته مع الخضر أثبت أنه أيضا لا يعلم الغيب. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك من القصص الكثير ومن الوقائع الكثيرة التي تدلل على أنه لا يطلع على الغيب إلا إذا أطلعه الله على ذلك، وإلا إذا شاء الله ورضيه. الأمر الآخر الذي نريد أن نقف معه وأن نلتفت إليه، أننا ينبغي أن نناشد أهل العلم أن يتواضعوا، وأن نعلم أن الأدنى قد يكون عنده ما ليس عند الأعلى. ولذلك لا تستطيع أن تقطع لأحد من خلق الله أنه أخذ العلم كله أو جله، لا تستطيع أن تقطع بهذا، وإنما كل يأخذ بما شاء الله له وقدر. وقد أقول أنا من رجال العلم وعندي من العلم الكثير، ولكن هناك من هو أقل مني علما أو أقل مني بحثا واجتهادا، ولكنه قد يعلم ما لا أعلمه، فينبغي علي أن أستمع إلى الآخرين وأن أتعلم، وينبغي على كل رجل علم أن يكون كذلك، وألا نقطع لأحد من خلق الله بأنه أخذ العلم كله أو أنه لا يخطئ، فهذا جرم كبير. لو قطعنا بهذا فهذا جرم كبير. ولا أقول في يوم من الأيام نقضت أمرا الشيخ الشعراوي، قام بعض الناس هاجر ومات، لدرجة أن بعض هؤلاء قال هو لا يخطئ، معنى أنه قال هو لا يخطئ فقد أثبت له العصمة وأثبت له أنه أخذ علم الله رب العالمين، وهذا أمر لا يقول به أحد. ومن هنا كان ما قاله أي فقيه عالم عابد من الفقهاء الأول كأبي حنيفة ومالك والشافعي، قالوا كل منا يؤخذ منه ويرد. وهذه الكلمة قالها الإمام الشافعي وهو أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لمن حوله اعلموا أيها الناس أن كل منا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر. النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي عصمه الله رب العالمين، أما ما عدا من الخلق فالكل كما يصيب فأيضا يخطئ، وكما يعلم فهو يجهل. هناك من الأمور ما يجهلها، فكل يأخذ بما قسم الله سبحانه وتعالى. ومن هنا وقف هذا الهدهد، هذا الطائر الصغير الذي كان لا يساوي شيئا في ملك سيدنا سليمان، ليقول له بملء فيه أحط بما لم تحط به، أي علمت ما لم تعلم، أي عندي علم ما لا تعلم. هكذا وقف الهدهد ليقول له. وقلت لكم إن ابن القيم عليه رحمة الله استغل واستخدم هذا الموقف وهذه الآية لما جاء في يوم من الأيام ورد فتوى لأستاذ حميم الله وقال كلمة طيبة جدا، قال هذا لا يطعن في علم الرجل ولا يحط من شأن الرجل، وإنما مثلي ومثله كمثل الهدهد وسليمان. قال الهدهد لسيدنا سليمان: أحط بما لم تحط به، وأنا أقول أحط بما لم يحط به، وهو هو وأنا أنا، كما أن الهدهد هو الهدهد وسليمان هو سليمان. فهذا لا يحط من شأن سيدنا سليمان ولا ينزله، لأنني كما قلت الكل يأخذ بما قسم الله له وبما أراد الله سبحانه وتعالى له. ولو أنك وقفت على التاريخ الإسلامي وعلى أدب السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لرأيت هذا الأمر قد تحقق واضحا جليا. أبو بكر الصديق الذي تحدث عنه القرآن الكريم وقال ثاني اثنين إذ هما في الغار، أبو بكر الصديق اللي قال في النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أبو بكر الصديق والد عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي لازمه كثيرا وتعلم منه كثيرا وسمع منه كثيرا. بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءته أول واقعة مراس، جدة جاءت إليه تطالب بحقها في الميراث. أبو بكر الصديق كان يرى أنها لا ميراث لها، وغاب عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورثها، إلى أن قام واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر أبا بكر بما لا يعلم: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى لها بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فهذا يطعن في شأن وفي حق أبي بكر الصديق أو يقلل من شأن أبي بكر الصديق؟ لا، هو لم يأخذ العلم كله، وإنما أخذ بما قسم الله له وبما قدر الله له. كذلك عمر بن الخطاب لما كان في بيته وجاء إلى البيت أبو موسى الأشعري ليطرق عليه الباب، وطرق الباب: السلام عليكم أبو موسى. حد شرد، وعمر بالداخل قال: يمكن مش عارف. وهو في البداية استغفر الله قال: السلام عليكم عبد الله بن قيس، لأن ده اسمه الحقيقي عبد الله بن قيس. فما حدش رد، مع إن في صوت في الداخل. فراح طارق قال: يمكن مش عارفين عبد الله بن قيس، دي اتنست فنقول لك الكنية: السلام عليكم أبو موسى. حدش رد، ويسمع ان في احد بالداخل. قال: ثم حدش رد. طيب راح مخبط ثاني: السلام عليكم الاشعري، عشان في ابو موسى كتير مش عارفين مين ابو موسى فنقول الاشعري. وابو موسى في هذا الوقت كان في بلغه العصر في منزله محافظ وعارض، يعني كان من ولاه عمر، كان من ولاه عمر. فلما طرق هكذا ولم يرد عليه احد انصرف، مش زينا بقى تخبط وترزع ما تفتحوا تصعبطوا، انا سامع انكم جوه وانت مالك جوه مش عايزين يفتحوا لك يا اخي. سبحان ربي العظيم، ما في ناس والعياذ بالله كده الكلاحه يعني متوفره فيها متاصله فيها. اه والله الكلاحه متاصله فيه، ويقف يتكلم على بس انا سامع صوت حد جوه، ويقول لي اللي معاه ما انا سامع صوت حد. يا اخي افرض افرض انت لك الى الثالثه، حتى لو كنا احنا عاملين مظاهره جوه، ليك للتالتة ما ردناش عليك، معناها بنقول لك مع السلامة مش فاضيين لك، هتخش بالعافية. لكن طبعا لكون ان احنا ما عندنا علم بالاسلام ما عندنا ادب، ان هو الاسلام بيلزمك بالادب، لكن اللي ما عندوش علم بالاسلام اكيد هيخلو من الادب، فيقعد بقى يكسر ويفتح وما سامع وهنجت لكم وعرفتكم. يا اخي سبحان الله، الناس بيكون لهم شؤون، قد يكون راجل قاعد بالداخل بيتخانق مع امراته مش فضيلك يا اخي، عنده مشكلة في الداخل، المكان غير مؤهل لاستقبالك، هو غير مؤهل لاستقبالك، مريض مصبع اي حاجة. وبيحدث وبيحدث والله، بيجيني بعض الناس وانا من الناس اللي يعني مبتلى بالصداع دائما وابدا، ونسأل الله ان يشفينا ويشفي كل مريض. ويجيني بعض الناس وهو بالداخل وبسامع القرآن شغال وروح مخبط، واثنين جولي ونفس الاسلوب اللي بقول لك عليه وانا خلاص ما رضيتش، ان هو انا اعلى منه بالاسلام. الى الثالثة فلينصرف، يقول لي معايا ما القرآن شغال اهو، هم هو جوه بس خبط قوي. يا ابني ما احنا سامعين، خلاص لازم اقول لك من جوه مع السلامة مش عايزك. سبحان ربي العظيم. فابو موسى استخدم هذا الادب، عبد الله بن قيس ما حدش رد، ابو موسى ما حدش رد، الاشعاري ما حدش رد، انصرف. عمر يرسل في اثره ويقول له انا كنا نسمعك، انا كنا نسمعك، ولكن اردنا ان تفهم انه اذا كرهت الوقوف ببابنا فكذلك الناس يكرهون ان يقفوا ببابك. يعني انت والي محافظ، ها محافظ، زي ما انت شوف الوقف على الباب دي متعبة ازاي، بتضايق، ما لا ترضاه لنفسك فلا ترضاه ليه. شوف كان بيعلم الولاد ازاي، ها شوف انا وقفتك الوقفة دي تضايقك، ما توقفش حد على بابك، اي حد يجيلك روح داخل، مش يمر على 5,000,000,000 سكرتير والسكرتير له سكرتير السكرتير وسكرتير السكرتير وسكرتير السكرتير، تقعد 6 أشهر عشان تقابل واحد لا يساوي عند الله جناح بعوضة. ده وين قابلته، يعني ان قابلته كمان بسم الله ما شاء الله، غطرسة والكبر وقلة الدين وقلة الدين. فسبحان الله، فموسى قال لا ما كرهنا ان نقف ببابه، لا لا يا عمر احنا كرهنا ان نقف ببابه، ولكننا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استأذن احدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع. ينصرف، ده اللي لسه بقول، لا تخبط ولا ترزع ولا تكلح، فلينصرف. هو ده اللي القرآن، لقيل لكم ارجعوا فارجعوا، يعني ممكن يطلع صوت مره يقول لك صرف الان علشان انا يعني مشغول، فارجعوا هو ازكى لكم. ولذلك كثير من الصحابة يقول لك يعني طلبت هذه الآية عمري، عاش حياته كلها نفسه الآية دي حد يطبقها معاه، ان يضع يخبط على باب واحد ويقول له ارجع، مش فاضي الوقت معلش روح، يقول فارجع وانا مرتبط لانني انفذ امر الله. لكن انت النهاردة هترجع وانت مرتبط، طب تعالى لي خليه يقول لك روح مش فاضي لك انا دلوقتي، هذه تمسك الناس المغرور اللي مش عارف ايه ايه واعمل لي بتاع علم ولا هسمع ولا هي كده. فعمر، وهذا حديث في صلب البخاري، فعمر لما موسى بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استأذن احدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع، عمر يقول له الله جبت الكلام ده من اول مره عمر يسمعه. وعمر يقول له لتأتيني بشاهد على ما تقول او لأفعلن بك كذا وكذا، في لفظ او لأوجعنك ضربا، هات لي واحد يشهد ان النبي قال الكلام ده. ولذلك ابو موسى الاشعاري يخرج في حالة يرث لها، لان عمر قال له كلمة وهو يعلم ان عمر قادر على ان ينفذ هذا، ويخرج يبحث كده ويدخل على مجلس من الانصار معهم ابو سعيد الخدري وكان اصغرهم، ويدخل عليهم اضحكوا مالك، ويقول لهم اضحكوا ان عمر قال لي كذا وكذا حينما قلت لهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الاستئذان، من منكم سمع حديث الاستئذان؟ قال والله كلنا ولا يقومن معك الا اصغرنا، ابو سعيد الخدري، وروح قائم معاه ويشهد ما عند عمر. ثم عمر يقول سبحان الله الهاني السفق في الاسواق، يعني الشغل العمل، العمل ما كانش يخليه انقطع للعلم انقطاعا تاما، لا، لما لابد وكان ان يعمل ولا تنص نصيبك من الدنيا، فالهاني السفق في الاسواق. لكن الشاهد اصغر القوم يعلم، وعمر بن الخطاب لا يعلم. ايه المشكله؟ ويتعلم عمر ويقبل شهاده هذا الصحابي، ويلتفت الى ابي موسى الاشعري يقول له والله ما قلنا لك ما قلنا، ما انا ما قلتلكش اللي قلتولك ده، ما قلنا لك ما قلنا تخوينا لك، وانما خشينا ان يتجرأ الناس على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد يشوف حاجه تعجبه يقول قال رسول الله، فلا بد ان احنا نتثبت. بيقولوا ان دي من ضمن قواعد التثبت في الحديث، وضعها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من الصحابه اجمعين. فهو ابو بكر يتعلم ممن دونه، وها هو عمر يتعلم ممن دونه، فلا باس ولا مانع ان انا اذهب الى مكان. وانا اذكر يعني في مره من المرات دخل الاخ مسجد لاني قاعد بستمع لدرس علم، قلت سبحان الله قاعد بتسمع درس علم ليه يا اخويا ولا مين يا؟ وانا وصلت ليه يا؟ انا من اجهل خلق الله، ما اسمعش ليه؟ وما اتعلمش ليه؟ سبحان الله. بقول للناس احيانا كثير من الاحيان اعتذر عن جمعة، اعتذر عن دروس، وانزل اسمع وبتعلم، والله اتعلم، ليس بعيب، اي انسان ينبغي ان يكون كذا، وكلنا نتعلم. انا اليوم قبل ما اجي لك قرات معلومه جديده، اذا انا قبل ما اقراها بساعه كنت جاهل، وبكره اقرا معلومه جديده، اذا انا اليوم جاهل. انسان طول ما عايش عايش بيتعلم. وانا اذكر انا قلت لكم ان ابا العتاهيه قال هذا، قال العلم، يعني العلم الخالص الكامل، العلم للرحمن جل جلاله، وسواه في جهالته يتقمم، ما للعلوم والاضطراب، وانما يسعى ليعلم انه لا يعلم. نعم والله، انا بسعى وبتعلم عشان اثبت لنفسي ان انا كنت جاهل امبارح، وان انا النهارده جاهل لسه اتعلم بكره. نعم، فالغرور والظرف في العلم هذه امور مرفوضه، وهذه الواقعه تشير الى ان سيدنا سليمان مجرد ما قال له الهدهد وجئتك من سبأ، أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، جلس سيدنا سليمان بعزه وملكه ونبوته وسلطانه ليستمع إلى حديث الهدهد وليأخذ ما عنده وما غاب عنه. لا شيء في هذا، وقلت لك لو فتشت في السنة وفي كتب التاريخ لرأيت في مثل هذه الأمور عجبا عجبا، يدللنا على أن الأدنى قد يعلم الإيه؟ قد يعلم الأعلى، ولا بأس في هذا إن شاء الله تعالى. فالهدهد بيقول سيدنا سليمان أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ، اللفظ اللي جاي بنبأ، ما قالش بخبر، والنبأ نوع من أنواع الأخبار، ولكن النبأ لا يطلق إلا على الخبر العظيم ذو الشأن والجلل. لما الخبر يبقى مهم جدا سميه ايه؟ لا، وعشان كده لما بتحصل يكون في مصيبه ولا يكون في حتى خبر صار جدا ويقطعوا الارسال فجاه، وبعدين يقولوا ايها الساده اليكم هذا النبأ، ما يقولكش الخبر، يقول لك ايه هذا حاجه بقى، يعني كده تصطرع الاسماع وتجذب اليها الانتباه. فلما تسمع كلمه نبأ يبقى خبر له شأن، مش اي خبر، مش اي خبر. ولذلك بيقول له وجئتك من سبأ بنبأ، يعني خبر خطير مش اي خبر، وهي بنبأ يقين يقين. ولذلك احنا يبقى عندنا في علم، وعلم يقين وعين يقين، في علم وعلم يقين وعين ايه يقين، دول موجودين. العلم ممكن اسمع، وقد يكون اللي سمعته صح او غلط، ممكن. فانا لما يجي مثلا يقولوا لي ده في قطر ضرب عربيه ميكروباص على المدلاه، الناس قالت كده، اهو ده بقى عندي ايه علم، بس الله اعلم صدقوا ولا كذبوا، عندي علم. لكن علم مدعم بالصدق او غير مدعم بالصدق دي مساله انا مش متثبت منها. لما ينزل خبر رسمي في الجرايد، صحيح ما صدقش الجرايد، بس في الحوادث ممكن يصدق، لكن في حاجه ثانيه لا. فينزل خبر رسمي في الجرايد صور الواقعه دي، يبقى انا بقى عندي ايه علم يقين. لما اطلع انا بقى على المزلقان واشوف الميكروباص بعيني، يبقى ده اسمه ايه عين يقين. فهو بيقول له وجئتك من سبأ بنبأ يقين، يقين عيني، لأنه رأى بعيني، ده بقى اليقين العيني اللي هو عين اليقين، بدليل ان هو هيقول له ها اني ايه ها وجدت امرأة ايه تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها، كل ده وقائع هو رأى بعيني. يبقى لما يقول وجئتك من سبأ بنبأ يقين، اي انا رأيته بعيني، فهو ده اللي احنا بنسميه بعين الايه بعين اليقين. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، ايه بقى اللي حصل يا سيدي؟ وبدأ سيدنا سليمان يسبع، وكل سيدنا سليمان ينصت اليه، اني وجدت امرأة تملكهم، اسمع بقى ادي واحد، واوتيت من كل شيء، ادي اثنين، ولها عرش عظيم، ادي ثلاثة، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن التكليف لهم لا أربعة. وجدت امرأة تملكهم، يبقى اللي حكمهم مين؟ امرأة. اللي حكمهم مين؟ امرأة. ده مش أي حكم، ده مش أي حكم، ده شوف بيقول وجدت امرأة ايه تملكهم، شوف التعبير تملك قمة التحكم، ودي الدقة في الوصف، ما قالش تحكمهم، ده تملكهم، تملكهم من الملك والتملك، خلاص هم في ايديها زي ما هي عايزة تملكهم. بدليل لما هتجيب الملأ وتقول لهم افتوني، اقول لها بس احنا وظيفتنا حاجة، نحن اولي القوة واولي بأس ايه شديد والامر اليك، بس لكن في النهاية تملكهم، ده مش كده وبس. في امرأة تملكهم، طبعا اسلامنا وديننا لا يجوز هذا. بعض المغفلين من اهل العلم اللي طالعين بيتكلموا عن حقوق المرأة وهم ابعد ما يكون عن فهم حقوق المرأة، يقول لك مش في المرأة، واحد طلع والله رجل علم، مش عايز اقول اسماء لان هو اليومين دول اهتال شوية فربنا يهديه على طول، فمش عايز اقول اسماء، كان طالع عمال يتكلم على مارجريت تاتشر، وطالع عمال يتكلم على ملكة انجلترا وعلى جولدا مائير، وشايفين اهي نساء حكمت، واحنا ابن حجتنا في الكفرة ولا حجتنا في ديننا؟ حجتنا في ايه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري كما يقول ابن عباس جاءه خبر ان ابنة كسرى، ان ابنة كسرى قد دان لها الملك اللي اصبحت ملكة، فقال لن، اللي هي بتفيد التأبيد المستقبلي كمان، لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة، مش ممكن هيفلحوا، والله ما يفلحوا، ما يفلحوا باي حال من الاحوال. ولذلك الاسلام منع ان تتولى المرأة، واجمع العلماء اولا عن الخلافة العظمى او الرئاسة بمعنى صح لا تجوز المرأة، وكذلك اي رئاسة اي دولة اللي احنا بنسميها تبقى محافظة او وزيرة، جميع المغفلين لازم يكون، لازم في كل حاجة تكون ست، لازم في كل حاجة تكون ست، مش تفهمش حكام ها تحريم ولا حكاية، مش تفهمش ايه الحكاية بالظبط، لازم كل حاجة تطلع ست. ايه لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة، واللي بيسببوا هذا بان هذا بيدعي الى انها هيجالسها رجال وتجالس رجال، مش ده اللي بيحصل؟ هيجالسها رجال وتجالس رجال، وهذا امر يرفضه الاسلام. تقعد مع دول شوية، تقعد مع دول شوية، بعدين يقول لك سيادة الوزير عندها اجتماع، قفل الباب عليها وعلى واحد تاني، وبعدين مش قاعدين لوحدهم، يقول لك طب وايه دي الوزيرة؟ ايه الوزيرة يعني؟ ملك نازل من السماء يعني يا اخوان، يعني ملك نازل من السماء ولا ايه؟ ما امرأة في العزيز مرات وزير الداخلية لما اتقفل عليها وعلى عبدها باب، وكان نبي راودته عن نفسه، راوضته عن نفسه، فانا بتخيل ده المصيبه العظمى اللي عملوها دلوقتي ضابط في الجيش، والله عندنا واحده عقيد واقفه وجه العسكري ونحللها ويتفتح الباب كده اقول يعني سبحان ربي العظيم، والله لو حطوني في المكان ده اضربها بالجزمه، افتح لها باب ووطيلها واديها تحيه، تعيد ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الاوضاع المعكوسه دي؟ تخيل بقى لما كنت سياده العقيد دي جوزها عندها ضابط ولا عسكري، توقفوا بقى انتباهه وتكفوا. اهل الغرب تقليد اعمى، لكن انظر الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمصيبه تلاقي بقى الحكام طالعين في المناسبات بقى، وما احسن من ان نتبع سنه رسول الله، ولا العيب عليك تتبع ايه وتعمل، انت بتتبع حاجه خالص، تتبع ايه؟ ما اول مصيبه اهو، فتلاقيها في البرلمان، تلاقيها بقت وزيره، وتلاقيها بقت عقيد وعميد ولواء، حاجه والعياذ بالله انا لا ادري ما هذا. ما زال الحديث في الآذان لم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فده يدعو إلى الخلوة وإلى كثرة الاحتكاك بالرجال، وأيضا ثابت النية يعني تنثني مع عواطفها، تنثني مع عاطفها. وهناك من الأعذار الشرعية ما لا يمكنها من أداء مهمتها. يعني تخيل لو في مصيبة في الوزارة وراحوا لقوا الوزير بيولد، يعني أنا مش عارف فعطل السلة بقى تصعب، استنى بقى ان شاء الله على ما الوزير يولد ويسبع تكون الدنيا خربت. ما هذا نوع من انواع التهريج الذي لا يقبله الاسلام باي حال من الاحوال. ويروح بقى بركله اللي الحمد لله على سلامتك يا فندم، ان ربنا نتعك بالسلامة ان شاء الله الحمد لله، حاجة ايه ده والعياذ بالله. انا لا ادري. فهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كلمة في القرآن، ما ديش يقول لك القرآن بقول اهو وجدت امرأة تملكهم. يا ابن القرآن بيتحدث عن دولة كافرة، عن دولة كافرة. اما ديننا فعلى غير هذا، ديننا لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. والشيء الغريب العجيب ان واحدة مشهورة ايضا بيسموها الداعية فلانة الفلانية، لسه اخ جابلي شريف قريبا بيقول لي انا عامل شرار معاها وما الى ذلك، فاسمع للشريط. فسمعت الشريط فتقول له المرأة، والمرأة لها هي لا تتولى الخلافة العامة لكن ممكن تتولى وزارة وتخش البرلمان وتعمل ايه. طيب دليلك يا ستنا الشيخ على التهريج اللي انت بتقولي ده ايه؟ تقول لك لا، سيدنا عمر بن الخطاب ولا امرأة حسبة السوق. قلت اما هي ما هو فعلا لا يفلح قوم، واللي راح سأل امرأة اهي ضلليته اهي واحدة اهي. فالحمد لله اكبر شاهد انها ما تنفعش حتى يتقال لها شيخة اهي اهي. ودليل انها جايبة اي كلام بتقوله، ان هذه رواية كما علق عليها علماء الحديث انها رواية لا تصح عن عمر، وانها من وضع المبتدعة والزنادقة على عمر بن الخطاب. وما كان لعمر ان يستخدم امرأة. فانا لا ادري وراح قيل ويستخدم اي كلام بقى يطلع يقولوه. المهم المرأة تبقى في كل حتة وفي كل مكان، في كل حتة وفي كل مكان، مع ان شرف المرأة وعز المرأة ان تكون في بيتها، هي دي المؤسسة اللي ينبغي ان هي تبنيها وتنجح فيها. لكن تبقى وزارة ناجحة وعيال فاشلة، تبقى وزارة ناجحة وزوج مهمل، تبقى مديرة ناجحة والبيت خربان، كيف ينجح هذا المجتمع؟ فالمكان الطبيعي للمرأة في البيت، وما ليس لها الخروج من بيتها من ملكها وسلطانها هذا ومملكتها هذه إلا في حدود ضرورات أباحها الإسلام. ولذلك حتى العلماء لما هم يتكلموا قالوا المرأة لها طب تعمل فيه، خياطة تعمل فيها، لا هذا لها أن تعلم نظيراتها من النساء او رجال بدون فتنة. فكم من رجال كانوا يقصدون بيت عائشة، لا هذا لانها قد يحضرها ما يغيب عن الرجل، لا اشكال لها ان تعمل هذا. يعني بعض العلماء شاب عين شوال ويمكن ان تتولى القضاء بشرط ان تقضي فيما تشهد فيه، يعني الحاجات النسائية بس. لكن ما تجيش تقضي في قضايا عامة، هيستغفلوه والله هيستغفلوه. خش واحد يمثل عليها هيطلع عياطين، هي الباح نين، خلاص روح مدياله براءة وخدس عاملها لك. هذا ما يصح. فما يأتي واحد يستغل هذه الآية وجدت امرأة تملكهم ويقول لي دي حجة في ان المرأة تصح ان تكون ملكة او حاكمة، اقول له كذاب، ان هذا اخبار عن دولة كافرة وليس في هذا احتجاج لمسلم باي حال من الاحوال. يبقى وجدت امرأة ايه تملكهم واوتيت من كل شيء، قالوا عندها كل اسباب الملك متوفرة لها، اوتيت من كل شيء، كل ما يخدم الملك والمملكة موجود عندها، ولها عرش عظيم. طبعا الهدهد قال عظيم، لكن جاءت روايات بقى عن طازت في العرش مش عارف طوله قد ايه وعرضه قد ايه وارتفاعه قد ايه وانه كان من الذهب والياقوت والزبرجد. ايا كان الامر، ايا كان الامر، لم ياتي او لم تاتي روايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقع في هذا الامر، كله اجتهاد لا يبنى على نص. فلكن وصف الهدهد ولها عرش عظيم، كان العلماء مع هذه الكلمه وقفه. قالوا الهدهد حيظهر من كلامه فيما بعد انه يعني عالم بليغ، مش كده؟ مش هيقول الا يسجدوا لله، ده عارف الله. وقبل كده قال وزين لهم الشيطان اعمالهم، يعني عارف الشيطان، فصبهم عن السبيل وعارف السبيل فهم لا يهتدون وعارف انهم ضاليه. ده عالم في العقيده قاعد بيتكلم، الهدهد ده عالم في العقيدة عن يتكلم. قال طيب اللي بيتكلم بهذه الطلاقة وبهذا الاسلوب كيف يصف عرشها بكونه عظيم؟ عظيم مع ان كلمة عظيم دي ينبغي ان يوصف بها عرش الرحمن، اما هي عرشها مهما كان فما يقال عن العظيم. قالوا الرد ميسور وسهل وبسيط. قالوا الرد ان الهدهد بيقول ولها عرش عظيم، ده بالنسبة لباقي العروش. يعني انت لما تتكلم عن علم واحد، لو مجدت في العلم ده تمجده بناء على ايه؟ على علم من حوله اللي هم قرناؤه، فعرشها بالنسبة لعرش قرنائها يكون ايه؟ عظيم. بس قال هو ده المراد، هو ده المراد انه بيوصف بعرش قرنائها. فلما اجي اقول عرشها عظيم وعرش الله عظيم، لان هيرجع يقول كده الله لا اله الا هو رب العرش العظيم، فيقول لك قال عن عرشها انه عظيم وقال عن عرش الله انه عظيم فساوى بين العرشين. تقول لا ما فهمتش. فعرشها لما يقول عظيم ده بالنسبة لباقي عروش ايه؟ قرنائها. وعرش الله حينما يقال عنه انه عظيم فيقاس بخلق الله جميعا، السماوات والارض والنجوم والجبال والدواب والشجر والانسان، بيقاس بالنسبة ليه؟ لخلقه، لخلقه، لخلقه. ولذلك عرش الله بالنسبة لخلقه، لما تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ان السماوات والارض بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة. ولذلك ربنا يقول واسع كرسيه السماوات والأرض. فالسماوات والأرض كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للكرسي زي حلقة ملقاة في فلاة، حاجة ايه ده؟ والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة. فيبقى العرش ده ازاي؟ فقياس العرش بالنسبة لليه؟ بيقاس بالنسبة لليه؟ بالنسبة لليه؟ لكل الخلق، لخلق الله. أما عرشها فعظمته تقاس بباقي الايه؟ عروش الخلق من حولها. فدي ليها مقياس ودي ليها مقياس، فلا يستويان. فلا ما جيش بقى يقول ياسر الهدهد ألف عرشها لا عرش عظيم. وقال وهو رب العرش العظيم، يبقى الاثنين زي بعض. قل له انت الهدهد ابلغ منك وفاهم عنك، لان الهدهد لما قال هذا الكلام كان يقيس عرشها على باقي الايه؟ العروش. واما عرش الله فيقاس بالنسبه لايه؟ لخلقه جميعا، كل خلق الله، سماوات وارض وجبال وانس وجن وحيوان، ده مقياس عرش الله. فهذه عظمه تختلف عن تلك الايه؟ عن تلك الايه؟ عن تلك العظمه. كلامي واضح في المساله دي؟ يبقى دي بقى ولها عرش ايه؟ ولها عرش عظيم. العرش اللي هو كرسي الملك والمكان اللي بتجلس فيه. وطبعا زي ما قلت لكم المبالغات والاوصاف قيلت فيه العرش ده كثيرا لا داعي لذكرها. بيصف حالهم بقى، إني وجدتها وقومها بيعملوا يبقى يسجدون للشمس من دون الله. لما سمعت الهدهد يتكلم عن العرش بتاعها وعن ملكها هتجد ان الكلام ده ما جعل سيدنا سليمان يلتفت، ما قالوش يا سلام صحيح وازاي، او قطع في وسط الكلام ان كل اللي قاله ده بالنسبة لسيدنا سليمان ولا حاجة ولا حاجة، ده له ملك لا ينبغي ليه لا احد ينبع ولا حاجة. وفي نفس الوقت هذا الخبر لا يهم سيدنا سليمان في قليل او كثير، في ملك جنب تاني كويس وانا ايه وانا مال. لكن شوف بقى الخبر اللي هيهمه ايه بقى، شوف الخبر اللي هيأثر فيه بقى. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. يبقى اذا هم مشركون عبد الشمس خلاص، ومن دون الله اذا الهدهد عارف الله. نعم نعم نعم. وبالهدهد بينعي عليهم هذا، وده زي ما قلت لك بيدلل على ان الطيور الحشرات والحيوانات لها علم ولها فهم، على خلاف ما يفهم كثير من الناس. ولذلك اخوانكم اللي بنفسر لهم يوم السبت سورة المائدة لما جينا الى قوله تعالى احلت لكم بهيمة الانعام، قلت لهم اسمها ايه؟ قالوا بهائم يعني ما بيفهموش. قلت لهم طيب تزعلوا لو قلت لكم انتوا اللي ما بتفهموش؟ صحيح صحيح، اللي هو ده المعنى. مين يا ابني اللي بالهدهد اللي يقول الكلام ده ما بيفهمش؟ بقى النمله اللي قالت يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وقلت لاخوانكم ان قول النمل هذا احتوى على 10 ألوان من الوان البلاغه والبديع لا يتكلم بها الا بارع متخصص في علم اللغه. فاكرين بتوع عباد الرحمن بتوع الرحمن لما خطبنا خطبه عن النمله نملة، قلنا ازاي النملة عندها تخطيط اقتصادي وتخطيط ثانوي وخطط موسمية مش خمسية موسمية، نملة. فتقول لي ما بيفهموش. قلت له يا ابني ده احنا لما رحنا بلدنا، لما رحت بلد الزوجة ورحت مع خالها الغيط انا ما عرفتش ارجع، لما بقول له انا تعبت وعايز اروح قال لي روح، قلت له ما اعرفش ده السكه سهله وانت جاي معايا، قلت له والله ما اعرف، قال لي اركب الحمار يا اصاله. ايه والله اركب الحمار وصل لي فعل خلاص، هو عارف البذره مش عارف. فتقول لي سبحان ربي العظيم. ولذلك يا سميت بهام ليه؟ قالوا لان امرها ابهم علينا، يعني احنا اللي مش فاهمين لا كلامها ولا احوالها، عشان كده سميت بهاء. يبقى مين اللي مش فاهم؟ مش هما؟ لا احنا، ده احنا. ايوه نعم احنا، امرها ابهم علينا. فشوف الهدهد اهو اقرب دليل اهو، عالم في العقيده عايز يقول البني ادمين دول ما بيفهموش، وده اللي حاصل ان اهل سبا ما بيفهموش، واللي كان بيفهم دلوقتي مين؟ الهدهد، وبيعدل عليهم. قال ايه الخايبين اللي مش فاهمين دول بيسجدوا للشمس من دون الله؟ وعارف ده سببه ايه؟ وزين لهم الشيطان، نعم الشيطان ضحك عليهم فصدهم عن السبيل الطريق الصح فهم لا يهتدون في حال ضلال. قال طب انت رايك ليه يا هدهد؟ قال الا يسجدوا لله. عارفه ده يعرفه بصفاته، يعني مش معرفة كمان سطحية، لا ده بقول لك عالم عقيدة بصفاته وأفعاله. الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. الخبأ اللي هو ايه؟ خبأ السماوات القطرة، وخطء الأرض ما فيها من كنوز وما فيها من زروع. عايز يقول انه صاحب كل النعم. قطر اللي بينزل لك من السماء هو اللي بيخرجه، اللي بيطلع لك من الارض كله هو اللي بيخرجه. يبقى الذي يخرج الخبأ في الايه؟ في السماوات والايه؟ والارض. فوصفه بالقدرة وبدقة الفعل سبحانه وتعالى، وهو من خلال هذه الصفات يعني جدير بأن يعبد وألا يسجد لدوني. فشوف سبحان الله عالم بالكلم، يبقى ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في الايه؟ في السماوات والأرض، ويعلم ما تخفون وما تعلنون. سبحان الله سبحان الله، يعلم السر ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الايه؟ الصدور. شوف بيديله كم صفة. فعايز يقول جديد يعبد، وكيف يعبد شيء من دونه. هنا كما قلت يبدأ سيدنا سليمان يتكلم، لأن الخبر ده هو ده بقى اللي يهمه في الموضوع كله. هذا ما يهمه، سيبك من الملك وأوتيت وعملة وسيبك كل ده، ما ملناش عبيد. اللي يضايقني بقى ويستفزني ويتعبني أن يكون هناك من يشرك بالله ولا يسجد لله ويسجد لخلق من دون الله، لخلق من دون الله. ولذلك بيقول هنا بقى تظهر أن مهمة الحاكم اللي بيصف نفسه أنه مسلم ومؤمن وتقي وعادل وبيخاف الله وحج واعتمر، فين يا ابن نشر دين الله؟ فين يا حبيب؟ فين وظيفتك في الحياة؟ انك راح تحط ايدك في ايد واحد كافر بيسجد للصنم ولا شيوعي ولا صليبي، ها؟ ويبقى حبيبك وتقول صديقنا وحبيبنا، ايمان ايه يا ابني وعلم ايه وبتاع؟ قول الكلام ده لحد غيرنا. اللي عنده مال بيسعى لنشر دين الله، ما بنقول لك شقهر حد، وانما خيار يا يسيبك تدعو الناس، يا اما بيننا وبينه السيف والجهاد. ده اللي كان بيعمل المسلمين، يروح اول جاي ولا يوقفوا على الباب. احنا عايزين ندعو الناس، اللي تقال لهم لا يبقى هؤلاء يريدون ان يطفئوا نور الله وان يمنعوا الخير ان ينشر، نقاتلهم ونحاربهم ونقالوا وسابونا ننشر الاسلام ننشره خلاص. هات بقى اي حاكم الان بيسعى لنصر الاسلام، ده انت لو جيت تتكلم دلوقتي مع اي واحد مش مسلم عشان تقنعنا ده مسلم تروح بستين داهية، يقول لك فتنة طائفية. وانت مالك انت مالك؟ لكم دينكم ولا دين يا اخ. وريت فاهمين ما بيقولوا ايه؟ والله ريت فاهمين لا دين، يا ريت. فليش دعوة بيه؟ فليش دعوة بيه؟ طب اقعد انت كده ابعت التلفزيون قول لهم ان شاء الله انا عايز اطلع في برنامج عام خاطب النصارى ادعوهم للاسلام. عارف الرد اللي هيجي لك ايه؟ ايوه الله يصلح حالك، امن الدولة. ايوه ان شاء الله. قضية مش مهمة الحاكم المسلم انه ما اقترست هي ايه عندها ايه كل ده لا يعنيني، لكن قضيتي يسجد للشمس من دون الله. قال له لا اقف بقى هنا وما تكملش كمان. اول حاجة اول شيء نصفيه ونصلاه العقيدة اللي هو ارسل لاجل ان ينشرها بين الناس. قال له بس هنا لنا وقفة بقى، هنا لنا وقفة. وده في اشارة، لان زي ما قلت لك ايه هي وظيفة الحاكم المسلم، وايضا الحاكم المسلم اذا جاءه عذر مقبول يقبل العذر، ولذلك عفى عن الايه؟ الهدهد وقبل عذره. وفي نفس الوقت لما الهدهد قال له هذا الكلام مش بمجرد ما يجي له تقرير، اصل عبد الله بن بدر بيقول كذا وكذا وكذا، ودوه في داهيه. طب اسمع تعال اقعد معاه ناقشني في اللي انا بقوله حتى. طب شوف انا قلت ولا ما قلتش؟ يقول لك اصلا عندي عيون ما تكذبش، ده هم اس الكذب في المجتمع. لكن شوف الهدهد جاي بيديله تقرير، قال له لا سننظر أصدقت أم أنت من الكاذبين؟ شوف التثبت، شوف التثبت. ها، مع ان واثق في الود ما تكذبش، اصل الطيور ما بتعرفش تكذب، ما هياش جينا، ما هياش زي البني ادمين صحيح يعني. ومع هذا بيعلمنا كيف نتثبت. جيلك تقرير، مش على طول التقرير يطش واعمل وروح وسوي، وبتخيلك بقى يوم القيامه لما تقعد تقول له ما اصل فلان قال لي، ما انت وفلان هتروح في داهيه ان شاء الله باذن الله، باذن الله تثبت شوف. فقال له لا، قبل ما نقضي وقبل ما نقطع سننظر اصدقت ام انت ايه، ام كنت من الكاذبين. بس نشوف، نشوف، نتثبت من الامر، ولازم يكون في تثبت. ولما يتثبت بالامر، عشان يتثبت بالامر يقول له ايه، اذهب بكتابي ايه هذا فالقه اليهم. طبعا الكتاب هيجي مفهوم بعد كده، فيه دعوة للإيمان المسلمين، فلو هم عقدتهم صحيحة ده ما هيصدق، ولو عقدتهم بطلة هينكشف أمرهم لسليمان ويعلم إن خبر الهدهد صادق أو كاذب، إن هيبعثوا يقولوا له يا سليمان. ولذلك بقى الخطاب منه ليهم مباشرة، قال له خليك أنت بقى وهنشوف رد الفعل عليهم إيه. يا أثبت إنهم أصحاب عقيدة صحيحة تبقى أنت كذاب، يا اثبت ان هم اصحاب عقيده باطله يبقى انت صادق. بس لكن نشوف، نشوف. فالقه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. الغوص بعيد، هذه بقى المخابرات سيدنا سليمان، مخابرات، ها ها، مباحث امن الدوله بتوع سيدنا سليمان. بس في ايه بقى حبيبي؟ مش شايفين اهل الخمرات والكبريهات، ها، واهل العري واهل الديانات الباطله وجايين يتجسسوا على اللي في المساجد على اهل الخير؟ لا، ده المخابرات دي بيكرسها لخدمه ايه؟ الدعوه، مش لهدم الدعوه، لخدمه الدعوه، لخدمه الدعوه. وهو ده اللي ينبغي ان يكون، هو ده اللي ينبغي ان يكون، ها؟ ده اللي ينبغي ان يكون. فقل له يا بسلامتك، انت عارف اللي اتقال في قعدتنا دي بالكلمه والحرف والنفس والهمسه واللي واللي واللي واللي واللي، مش كده؟ كان في كذا من الليل امبارح فضيحه تعرف عنها ايه؟ يقول لك احنا مش تخصصنا ده، احنا تخصصنا مساجد بس، بس لناش دعوه باي حاجه ثانيه، تخرب الدنيا. احنا مالنا؟ احنا مالنا؟ هم دول هيلومونا في شيء؟ ده احنا عايزين البلد كلها كده. امال ايه؟ يبقوا ملطيش كده. لكن الناس الفايقه بقى اللي هتقول الحق والصح والغلط فين؟ مش عايزين احنا الكلام ده، مش عايزين. فسبحان الله، شوف مخابراته فين؟ لصالح ايه؟ لصالح الدعوه ولصالح الدين. قال له بقى ثم تولى عنهم فانظر ماذا ايه؟ يرجعون، شوفهم يقولوا مع بعض ايه؟ وتعالى ايه؟ بلغني عشان نكون على استعداد. تعالى بلغني. هنا حقق طبعا مش هقدر اكمل الايات، لان هنا انتهى او انتهت مهمه مين؟ الهدهد اللي احنا بنتكلم عنه. اذا جاء ذكر الهدهد في القران الكريم على ايه؟ المصاحب عقيده صحيحه، مصحح عقيده، على انه، على انه من مخابرات سيدنا سليمان في الخير وفي الحق ولصالح الدعوه. جملة من الأداب والمواعظ والعلوم تتعلمها من الهدهد. لما تعود للسنة، جاء حديث الهدهد أيضا، أو جاء ذكر الهدهد في حديث واحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن قتل بعض الحيوانات، فالحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الهدهد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيه؟ عن قتله. والهدهد بيحقق مصلحة في الكون، مش تبقى عارفين إن الهدهد معظم اكله للديدان، ينقيها ويحبوه في الاراضي الزراعيه قوي، لانه بينقي الاراضي والزرع من الايه؟ من الديدان، وعشان كده ريحته بتميل انها ريحه مش طيبه قوي، ريحه مش طيبه قوي. ليه؟ لانه بياكل كثيرا الايه؟ الديدان، ياكل كثيرا الايه؟ الديدان. لما جم يتكلموا عن خواص الهدهد ذكروا كلام كتير جدا، والجماعه بقى اللي بيحضروا مش عارف ايه وبيعملوا ايه وبيكتبوا طلاسم، لو لهم كلام كتير قوي في الموضوع ده، مش هسكوضه يعني مش عارفين يعني. لكن هو في امور ثلاثة انا هتكلم عنها. ان ريش الهدهد لو انك جبت ريشة واشعلت فيها النار وسبتها تدخن في البيت من احسن المواد الفعالة لطرد الدبان والهوام والناموس. جربوها ادي واحد. جربوها مش هتكلم ريش هات ريشة بس. نعم نعم في الغيط عندكم ناد بس انت يلا اتكل على الله. نعم مين اللي قرب عن الشيخ يعني انا بديك معلومة وخلاص يعني وخلاص يعني انت من اصل بترش حاجة يا راجل احنا بقينا ننام ونتلدع ونقول كمان احنا خلاص واحنا فينا نجيب ولا نجيب احنا لقين لاكل لما هنجيب برسول يا راجل شوف لك جيب لك علبة جبنة لسه تعملها سندوتشات العيال الصبح. حسبنا الله ونعم الوكيل. فبقول هذا اول شيء قالوه في خواص الايه في خواص الهدهد. الشيء الثاني اللي قالوه في خواص الهدهد قالوا ان دمه لما يتاخد هو سخن يعني لو هو لسه مضروب دلوقتي ودمه سايح واتاخد شيء من دمه ودهنت به العين اللي عنده بياض في العين هو بيذهب البياض. ايضا بيقولوا مصارين الهدهد لما تاخدها وتنشفها وبعدين تطحنها وتحط عليها دهن شمشم دي بتبقى اقوى صبغة لصبغ الشعر او اللحية بالسواد. بس ده طبعا منهي عنه شرعا ودينا لكن ده مما قالوه في الايه في الهدهد. الهدهد بقى في المنام في الرؤى المنامية تعبروا بايه بايه قالوا ان رؤيتك لهدهد في المنام هيبقى رجل علم مش كان عالم اهو مش كان عالم اهو رجل علم. واذا تكلم معك فسوف يأتيك من يخبرك بخبر صدق. مش قال له وجئتك من سبأ بنبأ يقين مش كده ولا ايه؟ لما انا بشوفه بيتكلم معاك يبقى في واحد هيجي يقول لك اخبار صدقها وهو صادق ان شاء الله صادق ان شاء الله. وعشان كده بيكنوه بأبي الاخبار بيسموا الهدهد بأب الايه بأب الاخبار. ايضا لما ترى الهدهد في المنام بيبقى عبارة عن علم. ولو انت ضال يبقى ان شاء الله ربنا يهديك ولو انت جاهل يبقى ان شاء الله ربنا هيعلمك. اذا رؤية الهدهد بتفسر بحسب الايه بحسب ايه الرائي. فلما يجي لي بلطجي يقول لي الصلاة شفت هدهد وانا نايم اقول له ان شاء الله ربنا يهديك. ولما يجيني واحد جاهل اقول له ان شاء الله ربنا هيعلمك. ولما يجيني واحد عنده انسان مسافر وغايب يبقى ان شاء الله الغائب ده زي ما قال ابن سيرين ها هيجيله مش كده. فتفقد الايه طير فقال ما لي لا ارى الايه هدهد ام كان من الغائبين. فمكث غير ايه بعيد يبقى غائب وهيجي لك ان شاء الله. اذا رؤية الهدهد في المنام بتحدد بحسب حال الايه بحسب حال الرائي. هذا ما يقال ان شاء الله تعالى في موضوع الهدهد. ان شاء الله وقدر يوم الخميس القادم هيكون لنا لقاء جديد مع حيوان جديد كما يشاء ربنا ويرضى. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.